الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الثالث من شرح فقط في المسجد. تكلمنا في هذا الدرس الثالث من شرح السير إلى الله والدار الآخرة، وتكلمنا في الدرس الأول على منزلة الإخلاص، والثانية منزلة المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في الدرس الثاني تكلمنا على منزلة المحبة ومنزلة الخوف ومنزلة الرجاء، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قال: وهم الذين أكثر، وليصح البيت يكون تزيد قد، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. إذن تكلم هنا على منزلة الذكر، وأنهم يذكرون الله تعالى في السر والإعلان وفي كل الأزمان وفي كل الأحيان. ثم تكلم بعدها على أن هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه يتقربون إلى الله تعالى بفعل الطاعة وترك المعصية. ثم زاد منزلة ثالثة، وهي أنهم مع فعل الطاعة وترك المعصية يكثرون من نوافل العبادات، ولهذا قال: فعل الفرائض والنوافل دأبهم. لكن مع هذا لم يغتروا بشيء من الأحوال ولا بكثرة في الأفعال والأقوال، فقال: مع رؤية التقصير والنقصان. سنقف مع هذه الأبيات نشرحها ثم نمر إلى ما بعدها بإذن الله تعالى. إذن قال: وهم، أي هؤلاء القوم السائرون إلى الله تعالى، قد أكثروا من ذكره. إذن هم أكثروا من أمر، ومن المعلوم عند العرب وعند غيرهم أن من أكثر من شيء عرف به، فمن أكثر المزاح عرف بعدم الجد، ومن أكثر العبادة وصف بأنه ناسك، ومن أكثر الجد في طلب العلم عرف بأنه طالب علم أو عالم، ومن لازم ذكر الله تعالى أشار إليه الناس لأنه هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله تعالى يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم المفردون، أي هم الذين تفردوا بهذه الطاعة. ولهذا من أراد منكم أن يصفه الناس بوصف يليق به فليكثر من فعل الطاعة. فإن بعض الناس إذا ذكر ذكر الهزل، وبعض الناس عندنا إذا ذكر ذكر الكذب، حتى أنه إذا ذكر لا يذكر إلا بأنه كذاب. ولهذا لا تقول مسيلمة إلا وتقول معها كذاب، صحيح ولا؟ اسمه صار مسيلمة الكذاب لكثرة كذبه ولكذبه في أعظم شيء، وهو النبوة والعياذ بالله. ولهذا قال هنا ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: وهم الذين قد أكثروا من ذكره، أي أنهم أكثروا من شيء حتى عرفوا به، وهو ذكر الله تعالى. وهذا الذكر لا يفارقهم بحال من الأحوال، ولهذا قال: في السر في باطنهم، والإعلان والأحيان أي والأزمان، أي أن ذكر الله وتعظيمه لا يفارق قلبهم، لا في سرهم ولا في علنهم، وهذا الحال مستمر على كل الأحيان والأزمان. فهم لا يذكرون الله فقط إذا رأوا الناس ينظرون إليهم، فإن بعض الناس ما أسرع تسبيحه إذا نظر الخلق إليه، فإذا كان في بيته لا يعلم له ذكر، ولكنه مشتغل بسفاسف الأمور. وبعض الناس ربما تراه لا تظن أنه من الذاكرين، وهو عند الله تعالى مكتوب من الصديقين لكثرة ذكره وإقباله على الله. والعبرة ليس بميزان الخلق، هل يصفك الخلق بأنك ذاكر أم لا؟ فكم من إنسان السبحة لا تفارق يده والملائكة تلعنه كل حين، وكم من إنسان لا يعلم له سمت ظاهر في الذكر غير أن الله تعالى قد كتبه في الذكر. فالعبرة بحالك مع الله جل وعلا وصدقك معه. ولهذا قال في السر والإعلان والأحيان. ولهذا قد يسأل سائل يقول كيف يكون الذكر في السر؟ الجواب عن هذا أن يقال أن أهل العلم إن أهل العلم قد عرفوا الذكر فقالوا الذكر هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. إذن ذكر الله تعالى يكون في القلب بتعظيمه، ويكون في اللسان بذكره، وقد يكون في القلب فقط، وقد يكون في اللسان فقط، وقد يكون بهما. ولهذا يقول ابن القيم في الفوائد وفي الوابل الصيب يقول وأعظم الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان. انتهى كلامه. أعظم ذكر هو الذي إذا تلفظت به قلبك حينها يوافق ما نطق به لسانك. ولهذا كم من إنسان ينظر إلى المعصية ويقول أستغفر الله، يظن هو أنه إذا قال هذه الكلمة غفرت ذنوبه، هذا ذكر في اللسان فقط لا علاقة له بالقلب. ولهذا في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، منهم قصة الرجل الذي جاء تلك المرأة فلما بلغها وكانت أمامه وتحته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فانفض من حولها. شفت؟ هل هذا من ذكر الله ولا؟ هذا من ذكر الله، لأنه في تلك اللحظة ما الذي استحضره ذلك الرجل؟ عظمة الله. ولأبي الشيخ رحمه الله تعالى كلمة كتاب عظيم اسمه العظمة، كتاب مطبوع في مجلدين كبيرين، جاء فيه بآثار تستوجب عظمة الله. فإن الملائكة رحمهم الله، من الملائكة عليهم السلام عفوا، معروفون بتعظيم الله. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله تعالى، ثم قرأ قوله تعالى من سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة هم من أكثر الخلق تعظيما لله، والأنبياء من أعظم الخلق تعظيما لله. ولهذا قال جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يقصد العزيز. ولهذا الله تعالى بعدها ذكر أنه هكذا ينجي المخلصين، لأنه بإخلاصه نجا عليه السلام في ذلك الموت. شوف أنت، وقالت هيت لك، جميلة حسناء في بيتها وهي راغبة وغلقت الأبواب وهو شباب في قوة شبابه، والصبوة والشهوة تكون في الشباب لا تكون في الشيخوخة، ومع هذا قال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي. إذن هذا من ذكر الله جل وعلا وين؟ في القلب. ولهذا تعريف الذكر كما قلت لكم هو إعظام الله تعالى وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. وأغلب الناس إذا استعملوا لفظ الذكر إنما لا يقصدون به إلا الذكر الذي يكون على اللسان. وكم من موقف تأتيك خشية الله تعالى ويحضر خوف الله تعالى في قلبك فتصل إلى درجة لا يصل إليها من يذكر بلسانه فقط. ولهذا كم من موقف يقع لك تجد في قلبك من الطمأنينة والسكينة والقرب إلى الله تعالى وإعظامه وإجلاله ما لا تجده وأنت تذكر باللسان. ومع هذا نحن نقول الذكر بهما. ولهذا ذكرتكم بقول ابن القيم قال: أعظم الذكر ما وافق فيه القلب أو واطأ فيه القلب اللسان. ولهذا لماذا ذكر ابن سعدي هنا هذه المنزلة وهي منزلة الذكر بعد أن تكلم عن المحبة؟ قال: وهم الذين مال الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. قال أهل العلم: ذكر الذكر بعد المحبة لأن من أحب أحدا أكثر من ذكره. صح ولا لا؟ أنت إنسان إذا تحبه تكثر من ذكره، والذي لا تحبه تتمنى أن لا تذكره. ولهذا قال بعض السلف: إن المحبين إذا نطقوا نطقوا بالذكر، وإذا سكتوا انشغلوا بالفكر. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أهل العقول والنحى. ولهذا الله تعالى قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالتفكر في آيات الله والتفكر في عجائب صنع الله هو من أعظم الذكر. ولهذا شوف ايش قال: قال أن المتقين وإن المتقين أو المحبين إذا نطقوا نطقوا بالذكر، وإذا انشغلوا انشغلوا بالفكر، أي في ملكوت الله. وعليه يا إخوة، هل يليق بمسلم أن ينقطع عن ذكر الله جل وعلا طرفة عين؟ لا يليق. ولهذا بعض السلف وبعض الأئمة كان إذا دخل بيت الخلاء أمر حفيده أن يقرأ عليه قسطا من القرآن والعلم، لأن لا يجوز لك الذكر حينها. طيب، قال بعض أهل العلم، وهذا استطراد لكنه مهم، قالوا: العبد إذا خرج من بيت الخلاء يقول ماذا؟ يقول: غفرانك. يخرج باليد بالرجل اليمنى ويلحقها اليسرى ثم يقول غفرانك. قالوا: يقول غفرانك لأنه قصر في ذكر الله لما كان في بيت الخلاء. لكن هذا القول مرجوح. لماذا هذا القول مرجوح؟ لأنه امتنع عن ذكر الله بأمر الله، أو لأنه كسل في طاعة الله بأمر الله. ومن امتنع عن أمر بإذن الله وبأمر الله فهو ذاكر لله. صح ولا؟ وعليه فيكون قول غفرانك الصحيح أنه من باب الاستغفار، لأنك كما أن الله طهر جسمك من الأذى والقاذورات بولا وغائطا، فإنك تطلب من الله تعالى أن يطهر قلبك وجنانك من كل الذنوب ظاهرا وباطنا. وهذا هو الحق والصحيح في هذا الذكر. ولكن مع هذا كان بعض الأئمة كمجد الدين بن تيمية أبي البركات صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام بن تيمية كان يأمر حفيده أن يقرأ القرآن حتى لا ينشغل قلبه عن الذكر طرفة عين. ابن رجب الحنبلي ليلة دخوله جاءته زوجته في أبهى حلة وحق لها، فجلست عنده ففكر في مسألة في العلم فانشغل بها، ثم فكر في أخرى فانشغل بها، حتى نامت زوجته ولم يقربها. وقد ذكروا في ترجمة القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي صاحب التلقين وصاحب الإشراف، بل إذا قيل القاضيان في الفقه المالكي منهم القاضي عبد الوهاب البغدادي، ومن درس الفقه المالكي يعلم قدره رحمه الله تعالى، وهو من أول من شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني حتى بيع شرحه بالذهب في العراق. القاضي عبد الوهاب البغدادي قيل إن زوجته لما مات القاضي عبد الوهاب البغدادي قالت لهم: زوجوني ولا تزوجوني على أنني ثيب، ولكن زوجوني على أنني بكر، فإن القاضي عبد الوهاب لم يقرب من يوم. فكان كل ليلة تأتيه زوجته فينشغل بالعلم فلا يقربها. وهذه الأحوال لا أقولها لتمدح، لكن تذكر وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب أهله وربما طاف علي نسائه جميعا في ليلة واحدة، وأفضل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أذكر لكم كيف كان هؤلاء القوم منشغلون، ولهذا الله تعالى ماذا قال؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى حين المرض. فإذا عجز اللسان عن الذكر لعلة فإن قلبك لا ينبغي أن يتوقف عن تعظيم الله جل وعلا. ولهذا المتقي ليس له في وقته فسحة. ومن عظم الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي عبد الله بن بسر، وهذا في زيادة ابن رجب على الأربعين النووية، قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فهل باب أتمسك به جامع واحد فقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وشوف التعبير رطبا، دل على أن القلب، أن اللسان الذي لا يذكر لسان يابس لا قيمة له. وأبعد القلوب من الله جل وعلا هذا اللسان مع القلب القاسي. ولهذا ايش قال سبحانه في القرآن؟ قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. والجزاء من جنس العمل، والطاعة ثوابها الطاعة، والمعصية جزاؤها وعذابها معصية بعدها. قال: ومن يعش عن ذكره. ولهذا قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الشاعر: بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. قال الحسن البصري: ما يمنع أحدكم إذا كان جالسا أن يقول للملك الذي يكتب حسناته: اكتب يرحمك الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم تكلفك من جهد؟ ولهذا يقول الشافعي: صحبت الصوفية، والصوفية الذين صحبهم الشافعي ليس الصوفية الذين ترونهم الآن، ومع هذا قال: صحبت الصوفية دهرا أو فترة، قال: فلم أستفد منهم إلا كلمة. الكلمة الأولى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والكلمة الثانية: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. والذي يعنينا من كلام الشافعي الجزء الأول، أنه قال: النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إذا لم تشغلها بذكر الله ستنشغل بماذا؟ بالباطل. وأنت تظن أنك ساكت، إذا سكت ولم تذكر سينشغل فكرك في أمور أخرى. وكم من إنسان سكت عن الذكر فانشغل فكره في أمر محرم جره إلى معصية ولو بعد حين. ثم إذا لم تذكر الله قد تذكر الخلق. يقول ابن عون، ونقل أيضا عن عمر وعن غيره، كلمة عظيمة لو طبقناها على حياتنا لوجدنا مصداق هذا القول، ونستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا. قال: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وجربوا هذا ستجدون مصداق هذا القول. ذكر الله دواء. لا يمكن أن تذكر الله وتجد قلبك ضيق. إذا أكثرت من ذكر الناس كيف ستجد صدرك ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا إذا انشغل بالك وأرقك نومك فاذكر ربك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يستطع النوم ماذا يفعل في الليل؟ يذكر الله تعالى. تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه ذكر النوم ذكر الله، وإذا آوى إلى فراشه ذكر الله، إذا دخل بيته ذكر الله، وإذا خرج من بيته ذكر الله. من عاش هكذا حصنه الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن. ولهذا كثر الرقاة، وكثرة الرقاة تدل على كثرة المسحورين والمعيونين والمرضى نفسيا. وهذا له أسباب يطول ذكرها، جماعها قلة ذكر الله. وعدم الأنس به وضعف التعلق به، ومن توكل على غير الله ضاع، ومن توكل على الله جل وعلا حفظ. ولهذا الآن الرقاة هم أغنياء، صاروا أثرياء في المجتمع. ليش؟ لكثرة المفلسين من ذكر الله والعياذ بالله، ولكثرة الأشرار الذين أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم. وقد اختلف أهل العلم في مسألة، وهي ما هو القدر الذي يصح أن يسمى العبد به ذاكرا لله تعالى؟ على أقوال كثيرة، أصحها ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح، واختاره تلميذه النووي في الأذكار، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى، وهو أن من حافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، يعتبر عند الله تعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهمتم؟ فأنت انظر، هل أنت ممن يحافظ على ذكر الله تعالى في الصباح والمساء وعند النوم وعند الاستيقاظ وفي دبر وأدبار الصلوات؟ إذا كنت تحافظ على هذه الأذكار فأنت من الذاكرين الله كثيرا، وإذا كانت مرأة فهي من الذاكرات لله جل وعلا كثيرا. فما زاد العبد بعدها فهو زيادة خير وبركة، فكل ذكر هو غرس لك في الجنة وكنز لك في الجنة، وبيتك في الجنة أنت إذا شئت زينته وإذا شئت تركته. وإذا رأيتم حرصنا على تزيين بيوتنا في الدنيا علم قدر تمكن الدنيا من قلوبنا، لأننا أحيانا نغفل عن تزيين بيوتنا في الجنة بإذن الله تعالى، وزينتها الطاعات والذكر. قال علي: من يشتري الدار في الفردوس يعلوها بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن محافظ على هذه الأذكار فإنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وها هنا أنصحكم بكتاب مشهور بين المسلمين، وهو كتاب حصن المسلم لسعيد القحطاني رحمه الله تعالى، وقد توفي من قريب. وهذا الكتاب جعل الله له القبول وانتفع به الخلق وترجم إلى لغات عديدة، فإن شئت التوسع فمن أفضل ما كتب أهل العلم الوابل الصيب لعفوا الكلم الطيب لشيخ الإسلام، والوابل الصيب لابن القيم، وقد ذكر للذكر أكثر من 100 فائدة، ولو شاء التوسع على زاد رحمه الله تعالى. ومن أحسن الكتب كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى، ولكن من قصرت همته عن قراءة كتاب النووي فليدم النظر في كتاب حصن المسلم. ولا تحتاج حتى تكون عالما أن تقرأ المطولات، بل قد تكون عالما وأنت تحفظ المختصرات، لكن العبرة وين؟ بالصدق مع الله تعالى وإدامة النظر في العلم. وأذكار الصباح والمساء يا إخوة تغفل عنها أسبوع لا تقولها ستنتهي، ولهذا إذا نسيتها ذكر نفسك بها، لأن هذا ورد لا ينبغي أن تغفل عنه. ولأهمية ذكر الله تعالى وذكر بها أبناءكم ونساءكم، فإذا جاءتك زوجتك تشتكي ضيق صدر فلا تقل لها بر يعمي دورة، ولا اذهبي واشتري الأغراض، أو كلمي فلانة، أو كلمي علانة. قل لها: كم صار لك من زمان لم تقرأي حزبا واحدا من القرآن؟ أنا أتعجب من إنسان يترك كتاب الله تعالى يوما وأياما بل أسابيع، ثم يأتي ويقول: أشتكي ضيقا في صدري. أنت ميت أصلا وأنت لا تدري. وآخر يهجر مسجد الله جل وعلا أياما بلا عذر. من هجر مسجد وبيت الله تعالى بالعذر يحس بضيق في صدره، فكيف بمن يهجر بيت الله جل وعلا من غير عذر؟ ونحن تكلمنا عن الذكر، ومن أعظم الذكر تلاوة كتاب الله جل وعلا في الليل والنهار. والله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، عائشة قالت: لا يفطر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله، بل إذا نامت عينه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وأنتم تظنون أن العلماء والمحدثين والأصوليين لا يشتغلون إلا بالعلم وقراءة العلم. ومن أعظم المحدثين الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب الموطأ، سئلت أخته عنه كيف كان شغل أخيك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في بيته، قالت كان الإمام مالك إذا دخل بيته لا يعلم له شغل إلا كتاب الله تعالى يقرأه. وهو كتب، وإن هل كتب في التفسير الإمام مالك؟ كتب في الحديث والفقه، صح ولا؟ ومع هذا كان شغله الشاغل هو كتاب الله تعالى. ولهذا بعض جهال طلاب العلم الذين لم يفقهوا طرائق أهل العلم ظنوا أنك إذا حفظت متنا أو متنين خير لك أن تردد المتون وتترك أعظم كتاب على وجه الأرض، وهو كتاب الله جل وعلا. فتراه يهجر كتاب الله ويظن أنه سيفلح في العلم، وإذا جاء يستدل بآية ترى لسانه معوجا، وهذا من أعظم الجهل. فمن تأمل منكم العلماء الذين نبروا في العلم في عصرنا وفي القديم، انظر استدلالاتهم بماذا يستدلون أولا؟ بالقرآن، على شكل عجيب، حتى أنهم ينتزعون من القرآن آيات تقول سبحان الله لم أكن أظن أن هذه تطبق على هذا الحكم. وهذا هو العلم. وبعضهم إذا رأى إنسانا انشغل بحفظ كتاب الله تعالى وبالإكثار من قراءته ولم يستطع حفظه يقول له أنت أتعبت نفسك في القرآن. يا أخي القرآن من ذكر الله، بل من أعظم ذكر الله. فحتى لو لم تحفظ كتاب الله، مسكك للمصحف والنظر فيه وقراءته وتلاوته هي من أعظم الذكر. ولتعلموا قدر الذكر يا إخوة، انظروا موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ومن أفضل خلق الله تعالى، طلب من الله تعالى أن يؤيده بأخيه هارون، فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. طيب لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني نبي ورسول يسأل الله تعالى أن يؤيده بنبي ورسول ليعينه على ماذا؟ على ذكر الله. دل على أن ذكر الله هي الوظيفة الكبرى، وأعظم ذكر الله هو الدعوة إلى التوحيد وتحقيق التوحيد في القلب ونبذ الشرك. فإذا كنت تدرس التوحيد وتدعو له وتحذر من الشرك وتجتنبه، أنت من أعظم الذاكرين لله جل وعلا. وإلا الذكر شوهه غلاة أهل البدع، حتى أصبح عند العامة ذكر الله لا يساوي إلا هو التي يقوم بها المتصوفة. فتراه يبدأ بذكر الله ينتهي بذكره، حتى يصلون إلى تخمر وحالة عجيبة يسمونها العمارة، ثم يصيحون صياحا لو رآه أعداء الإسلام لتشمتوا فينا وضحكوا علينا. وإلا ذكر الله تعالى ليس هكذا يكون. وزكريا عليه السلام لما طلب من الله تعالى أن يؤتيه آية لما وهبه من يحيى، من ابن يحيى على كبر من السن وعقم للزوجة، قال جل وعلا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. طيب بعد واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال أهل العلم جعل الله آية لزكريا أنه لا يستطيع الكلام، لكن هل استطاع الذكر؟ استطاع الذكر، لأن لا يمكن أن ينقطع نبي عن الذكر. يعني لم يستطع الكلام للناس، نعم هذه الآية أنك ثلاثة أيام لا تستطيع أن تكلم الناس إلا رمزا، أي إلا إشارة كما في مريم، واضح؟ لكنك عند الذكر تتكلم. ولهذا أمره الله، ولو كان لا يستطيع الكلام كان الله قد أمره بأمر لا يستطيعه، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن عظم الذكر ورفعة درجته أن الذكر لا ينقطع في الجنة. الجنة دار تكليف ولا دار جزاء؟ دار جزاء. هل فيها تكليف؟ ليس فيها تكليف. تكليف في الدنيا وبعضه في القيام، ولا يبقى في الجنة إلا الجزاء، وفي النار والعياذ بالله إلا الجزاء. طيب أهل الجنة يذكرون الله ولا؟ يذكرون، حتى جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال أهل العلم: ذكرهم لله ليس عبادة وتكليفا، إنما هو تذوق وتشريف. يعني من حلاوة الذكر الذي وجدوا ذوقه في الدنيا لم ينقطع عنهم هذا الذكر. يعني أنت إذا كنت تذكر الله وأنت لم تره مرة، فكيف تذكر الله؟ كيف تنقطع عن ذكره وأنت تراه ويرحمك الله؟ فكيف تغفل عن ذكره وأنت تراه كل مرة؟ ونحن قلنا أن الذكر هو من بعض آثار المحبة، لأن من أحب أحدا أكثر من ذكره. فلا يمكن لك أن تزعم حب الله وأنت لا تكثر من ذكره. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، كيف تزعم حبه وأنت إذا ذكر عندك لا تصلي عليه؟ ولهذا هؤلاء الخبثاء العلمانيون إذا تكلموا في الدين باسم الدين تراهم يقولون الرسول، والله لا يذكرون الصلاة عليه إلا إذا أحرجوا. أتظن أن هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كذاب الذي يزعم هذا. واضح؟ من أحب أحدا أكثر من ذكره. ولهذا نحن لو رأيتم في الدروس وغيرها، هل نكثر من ذكر الصحابة ولا نترضى عنهم ولا؟ لأننا نحبهم. هل نكثر من ذكر أهل العلم ولا؟ لأننا نحبهم. ولهذا من يزعم حبا لا ذكر معه هذا حب كاذب لا يصح ولا يمكن، وهي دعوة باطلة، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن الذكر كما قلت لكم لا ينقطع حتى في الجنة. فمن أراد منكم أن يكون منشرح الصدر مرتاح البال فليقبل على ذكر الله. والأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في القلب شعثا لا يرفعه إلا الإقبال عليه، وإن للقلب صدأ لا يرفعه إلا الإكثار من ذكره سبحانه. فإن كل واحد منا تمر به لحظات يجد من ضيق الصدر وضيق النفس، وربما هجم الحزن والهم، وربما زاده خوف، ولا يرتفع هذا إلا بذكر الله تعالى. ولهذا يا إخوة، كم ينتحر ممن لم يؤمن بالله جل وعلا. أما الذي يؤمن بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنت إذا فقدت حبيبا تألمت، لكن إذا علمت أن الله معك أينما كنت لا يفارقك فإن قلبك يكون مهما توالت عليك الخطوب فإن قلب المؤمن مطمئن. ولهذا قلت لكم لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: باب واحد أتمسك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على ذكره في السر والإعلان والأحيان. قال بعدها رحمه الله تعالى: قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. وقبل ذلك مسألة نسيتها، وهي أن العلم وطلب العلم هل هو من ذكر الله ولا؟ بل هو من أعظم ذكر الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى، يقول: الاشتغال بالعلم النافع بعد الفرائض من أفضل ذكر الله. انتهى. ولهذا قال أهل العلم: ذكر الله نوعان، ذكر عام وذكر خاص. الذكر العام كل طاعة تفعلها هي من ذكر الله، لأنك عظمت بها ربك ولا عظمت بها، إذن هي من ذكر. والنوع الثاني هو الذكر الخاص الذي فيه التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار التي تعرفونها. غالب الناس إذا استعملوا كلمة الذكر يقصدون ماذا؟ ثاني. وإلا كل طاعة تفعلها، فلو ذهبت لصلة رحم أو أمرت بمعروف ونهيت عن منكر أو قمت مقاما كهذا تعلم الخلق، فهذا من ذكر الله إذا صحت النية، بل هو من أعظم ذكر الله، سيما إذا كان هذا التعليم تعليما للكتاب والسنة وتقريرا للتوحيد والسنة، إذا كان هذا هو من أعظم ما يرفع العبد عند ربه يوم القيامة. قال بعدها، قال يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. إذا كانوا يذكرون الله باللسان وبالقلب فمن باب أولى أنهم قد فعلوا الطاعات، فإن بعض الناس يذكر الله وهو لا يصلي، يقال له لو صح ذكرك لله لصليت، فلا يمكن أن تزعم أنك ذاكر لله تعالى وأنت لا تصلي. ولهذا الآن انظروا عبر وسائل التواصل، إذا فتحت حسابات بعض الناس في وسائل التواصل تقول سبحان الله الأمة كلها صاروا صديقين، كل الأمة صاروا علماء ومتقين، كل الأمة صاروا يصلون الأرحام ويبرون الآباء والأبناء، أمها تكون في الغرفة جنبها لا تكلمها ثم تكتب الله يعطينا رضاية الوالدين، وهي أمها جنبها لا تكلمها. ولكن هذا من العالم الافتراضي الذي يكذب به الناس بعضهم على بعض، ولكن هذا تكذب به على الناس الفيسبوك وغيره، لكن أمام الله تعالى، الله تعالى قال يوم تبلى السرائر وقفوهم إنهم مسؤولون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني شكون تكذب؟ ولهذا بعض الناس تراه ذكارا لله، مستغفرا لله، مترحما على عباد الله في الفيسبوك، وفي حياته إذا كانت مرأة تراها عريانة ولا تصلي، وإذا كان رجلا تراه فاسدا فاجرا، لكن إذا رأيت حسابه تقول ما شاء الله هذا رجل تقي، هذا رجل يريد أن يصمه الناس بأنه تقي وكذاب. ولهذا تراه ينزل الآية وبعدها أغنية ثم آية ثم أغنية، أنت ثبت، أنت ذاكر لله ولا ذاكر للشيطان؟ ولكن هذا العالم الافتراضي الذي خرب بيوت الناس وكذب به الناس على الخلق، حتى أن بعض الناس أصبح يصنع له شخصية تقي في عالم افتراضي، ستدخل جنة افتراضية، أما الجنة التي عرضها السماوات والأرض تنال بالطاعة وترك المعصية مع رحمة الله وإذنه. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أما الجنة ثمنها ليس كتابات جوفاء، الجنة ثمنها عمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالغدوة والروحة، مشيك في الليل في الذهاب والإياب، أول النهار وآخر النهار، وشيء من الدلجة وهو الليل وقيام الليل. قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واعلموا أن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولهذا مرة رددت على خطيب في خطبة جمعة قال الجنة هي إخوة رخيصة ترضى منكم بالقليل، قلت له أنت الرخيص الذي يقول هذا الكلام، هذا لا يقوله إلا جاهل، الجنة غالية بنص النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول الجنة رخيصة والنار ما هي إذن؟ لكن هو أراد ربما أن يقول أن الجنة سهل دخولها لمن دخولها لمن سهل الله عليه، يمكن هذا، لكن لا تقول الجنة رخيصة. كيف بيت الله تعالى الذي بناه الله لعباده المتقين منهم الأنبياء والمرسلون تقول أنه رخيص؟ ولهذا ابن القيم وهو رجل إمام فقيه لم يقل هذا، بل قال يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. لم يقل ابن القيم الجنة رخيصة، بل قال غالية في الألف ينالها الواحد. دع أدعو ربك حتى تكون أنت هذا الواحد من الألف، وهذا لا يكون إلا بفعل الطاعة وترك المعصية. الجنة لا يدخل إليها بالأمان، ولهذا بعض الناس إذا تكلمت عن الفردوس الأعلى وذكرت لكم هذا مرارا يظن أنه مضمون له بلا عمل. إذا جئت إلى الطاعة لا يفعل شيء. لم يكن الصحابة هكذا. الصحابة إذا سمعوا باب خير دخلوه، باب شر ابتعدوا عنه، بهذا نالوا المراتب العلى. فإن العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والأماني إنما هي رؤوس أموال المفاليس. ولهذا زوجتك إذا كنت تمنيها ولا تفعل شيئا مع الأيام لن تصدقك، واضح؟ وكذلك نفسك تكذب. إذا كنت تريد الجنة حقيقة اعمل لها. ولهذا يقول علي فيما يروى عنه: واعمل لداري غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فالدار الجنة لابد لها من عمل. ولهذا الصحابي رضي الله عنه لما أقبل يوم أحد، وسيأتي بيانه إن شاء الله في درس السيرة، لكننا نقتبس هذا الموقف. كان يأكل تمرات قبل أن يدخل إلى ساحة المعركة التي يعلم أن ربما موته فيها وشهادته فيها رضي الله عنه. فأخذ يأكل تمرات ثم قال: بخ بخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا أن تقول هذا القول؟ قال: لئن انتظرت حتى أنهي هذه التمرات إنها لحياة طويلة. يعني نقعد نستنى حتى نكمل التمرات هذه ثم أدخل المعركة. فرمى التمرات ودخل وقتل، وهو البراء بن مالك. فوجد به أكثر من 100 طعنة. وين وجدت الطعنات؟ في ظهره ولا في صدره؟ في صدره. كان مقبلا لم يكن مدبرا رضي الله عنه. فهمتم؟ فهم كانوا يعلمون المقصود من هذه الحياة، ولهذا اجتهدوا. ولهذا أنا دائما أذكر لكم يا إخوة نماذج عند الصحابة، لأن الصحابة كما ذكرت لكم في درس السيرة كانوا مشركين يعبدون الأصنام. لما أثر فيهم الإسلام إلى النخاع أخرج هذا الجيل العظيم. فلا يأتي واحد منكم يقول: أني وإن كنت والآن صرت. شوف الصحابة أين كانوا وأين صاروا. كانوا أبعد منك، أنت لم تكن عابد صنم يوما من الأيام، صح ولا لا؟ انظروا إلى عمر، كان يأكل إلها من تمر، ثم انظروا إلى أين صار عمر. فهمتم؟ ما الذي غير عمر من هذا إلى هذا؟ دين الله تعالى بإذن الله تعالى ورضوانه. وسيأتي مزيد هذا في درس السيرة بإذن الله تعالى. إذن لابد أن تتقرب إلى الله تعالى بالطاعة وترك المعصية. ولهذا قال: يتقربون إلى المليك، والمليك هو الله. قال تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمليك من أسماء الله تعالى، والمقصود به المالك، هو صاحب الملك التام الذي لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. فإن ملك الله جل وعلا كامل تام. أما ملكي وملككم قد سبقه عدم ويلحقه عدم. جاءنا هذا الملك من غيرنا وسيصير بعدنا إلى غيرنا. لا تبقى الدنيا لا في يدك ولا في يدي. أن الله، أما الله جل وعلا فهو الذي له الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. وهذا من بعض معاني أسماء الله تعالى المليك. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فبعد أن ذكر ذكر الله تعالى عقب ابن سعدي ذلك البيت بالكلام عن فعل الطاعة وترك المعصية. وهذا والله أعلم أراد ابن سعدي أن يرد به على طائفة من المتصوفة وغيرهم، ممن هم يكثرون من الذكر في الظاهر لكنهم إذا جاءوا إلى المعصية ارتكبوها، وإذا جاءوا إلى الطاعة تركوها. حتى قال غلاتهم، ونقول غلاتهم ليسوا جميعا على هذه الطريقة وإن كانوا جميعا على ضلال، لكن حتى قال غلاتهم قالوا: أنا بلغت إلى درجة اليقين، وإذا بلغت إلى درجة اليقين فإنني سأترك الصلاة والحج والصوم وغير ذلك. وهذا كفر ولا لا؟ أنا أذكر لكم في الدروس أحيانا إجماعات، احفظوها، احفظوا هذا الإجماع. القاضي عياض المالكي تعرفونه؟ ذكر في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى، وهو من فاس، المغرب. ذكر القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء إجماع العلماء على أن من قال أنا بلغت درجة تسقط معي تسقط علي فيها التكاليف فإنه كافر ليس في الإسلام شيء، لا يقبل منه لا صرف ولا عدل. واضح ولا؟ ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المحبة لابد أن تقيد بماذا؟ بالخوف والرجاء. من لم يقيد هذه المحبة بالخوف والرجاء وقع في المهالك، حتى قال بعضهم كان شيخنا رضي الله عنه يترك الصلاة، وكان شيخنا رضي الله عنه يصلي أحيانا عريانا، وكان شيخنا رضي الله عنه يأتي بهيمة على قارعة الطريق. قال بعض أهل العلم إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ انتم قولوا لي اشكون مازال باش نقولوا لعنة الله عليه ولا احد. اذا كان هذا رضي الله عنه، هذا تقرأ رسالة القشيري يذكر ائمة المتصوفة فيها هذا، حتى بلغ بهم الكفر الى ان قال قائلهم وهو ابن الفارض كما لا يخفى عليكم الله انا وانا الله والعياذ بالله، حتى ان من يذكرني الذي قال ما في الجبة، الحلاج قال ما في الجبة إلا الله، وكان رجلا كاهنا زنديقا، فلما أرادوا أن يقتلوه ما استطاعوا، فقال لهم الخليفة هل ذكرتم اسم الله؟ قالوا لا، ذكروا اسم الله فأصابوه وقتلوه، لأنه شيطان مارد. الحلاج الذي أرادوا أن ينشئوا له السنة الماضية وظن مسلسل وهو الإمام، قال لي أحد المتصوف وكنت أناقشه منذ أكثر من 10 سنوات وأكثر من 15 سنة كنت أناقشه، فقال لي كيف ترد على أن الحلاج لما أرادوا أن يقتلوه كتب بدمه لما أصابوه بالسيف لا إله إلا الله والحلاج ولي الله؟ يعني قلت له أنت تركت من دين الله كله كتاب السنة وتمسكت بأن كتب هذا الكلام الذي لم يكتب كذب. طيب قلت له لو هتلر قتلوه وكتب هذا الكلام تتبعه؟ على هذا الكلام سيتبعه. قلت لفرعون قال قبل أن يموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال ولا لم يقل؟ لو كان هؤلاء معه لاتبعوه. ولهذا قال بعضهم فرعون كان عالما بالله، ليش؟ لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. قالوا فرعون علم أن الله هو وهو الله، وهذا كفر ما بعده كفر، وهذا يا إخوة ليس خرافة. افتح كتابات ابن عربي الطائي، ليس ابن العربي المالكي صاحب القبس وصاحب الأحكام وصاحب العواصم، ابن عربي الآخر، ولهذا أهل العلم ينكرونه يقولون ابن عربي الطائي، وكان في الأندلس واضح صاحب الفتوحات المكية والفصوص، حتى عنده كتاب اسمه الأربعين عن رب العالمين، يقول محمد بن عبد الله يأخذ دينه من جبريل وأنا أخذه من رب العالمين مباشرة. هذا ليس افتراء عليه. وأذكر مرة أني أخذت كتابه في مكتبة في باريس وقلت لأحدهم يعني كيف تبيعون مثل هذا؟ قال لي ابن عربي كان فيلسوفا وكان شاعرا وهؤلاء يقولون كلاما لا نفهمه. قلت له أنت الآن لو سببتك وقلت لك أنت حمار ثم جئت لي ترد علي يقول لك لا أنا فيلسوف ولا أقصد أنك حمار، يقبله؟ أجيب يقبله؟ لا يقبله، ويقبله في حق الله وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد بن ربيعة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ثم لما أتم البيت الثاني وكل نعيم لا محالة زائل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب. يعني الأول صدق الثاني كذب، وهذا ميزان الشرع. الحق نقول له حق والباطل نقول له باطل، وهذا من أعظم الباطل، أن يأتي إنسان ويقول حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، ويستدلون بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين ما تفسيره؟ هو الموت. ولو كان اليقين هو الإيمان الخالص، طيب هل وصل إيمان أحد أعظم من إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان يصلي ولا صلى جالسا؟ لا يستطيع القيام، صلى جالسا، تعلمون هذا ولا؟ وهو على فراش الموت يقول في سنن أبي داود وصححه الألباني يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، صحيح ولا؟ إذن هل أنت أعظم يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن أنت زني. ولهذا عمر بن الخطاب يا إخوة أصيب من أبي فيروز لؤلؤ المجوس الملعون، حتى أنه إذا شرب اللبن خرج من بطنه. كانوا إذا أرادوا أن يوقظوه ماذا يقولون؟ ينادون بالصلاة فينفض عمر رضي الله عنه. هل قال عمر أنا بلغت درجة اليقين؟ أي زنديق يكون قد بلغ درجة يقين أعظم من يقين عمر الذي لو قيل له غدا يوم القيامة ما ازداد عمر عمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعد نبي لكان عمر، أعظم يقين من هذا؟ لا. لكنه هل ترك الصلاة؟ عثمان والخوارج يحاصرونه ويقتلونه وهو يقرأ القرآن تعالى، حتى أنه لما قتلوه وش قالت زوجته؟ قالت تقتلوه أو تذروه فإنه ليختم القرآن في ركعة واحدة. قال حسان بن ثابت قال ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ركعة واحدة عثمان يستفتح بالفاتحة والبقرة يختم بالناس، ولم يقل رضي الله عنه بلغت درجة اليقين. علي رضي الله عنه متى أصابه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي؟ أصابه وهو يصلي صلاة الفجر. فانظر حال هؤلاء. شيخ الإسلام بن تيمية مات وهو يقرأ ماذا؟ يقرأ قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكان في السجن وقد ختم القرآن أكثر من 80 مرة، ولم يقل شيخ الإسلام بن تيمية بلغت درجة اليقين فأنفك عن ذكر الله. ولهذا ابن سعدي وهو عالم مدقق محقق ذكر مرتبة الطاعة بعد مرتبة الذكر، أراد أن يبين أنك لا تشغل نفسك بذكر اللسان وأنت غافل عن تعظيم الله بفعل طاعته وترك معصيته، فإن أول ما يحاسب عليه العبد ماذا؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإذا رأيت إنسانا يكثر التسبيح بالمسبح وهو يصلي قل له أنت كذاب مخادع، ولو كنت صادقا لا فعلت الطاعة وتركت المعصية. طيب هل يعني أن الذي يذكر الله يكون كامل؟ لا، لكن إذا فعلت معصية تب إلى الله واستغفره. ولهذا بعض الناس يقول أنا لن أصلي حتى أنتهي من كل هذا، يعني يريد أن يقول أنا لن أصلي حتى أصير كاملا. أنت في النقص إلى رقبتك وتدعي كيف تريد أن تصل الكمال. إذا كنت لم تصل الكمال، إذا كنت لن تصل الكمال وأنت تصلي، كيف ستصل الكمال وأنت لا تصلي؟ ولكن الشيطان يمنيه بالأماني، لا تتب اليوم تب غدا، ولا تتب غد تب بعد غد. ويقول لك لا، المرأة تقول أنا إما أن أتحجب حجابا كاملا أو لا أتحجب، يعني عريانة لحجاب كامل. وما هو الحجاب الكامل؟ وأي مرأة محجبة ليس فيها نقص، وأي رجل مسلم وملتحي أو إمام وحافظ القرآن ليس فيه نقص. ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أذنب ذنبا، قال تنكت في قلبك نكتة سوداء، قال ثم أتوب، قال فتنزع تلك النكتة، قال ثم أذنب، قال تنكت، ثم أرجع فتنزع، قال لن يمل الله حتى التملل. ولهذا ذكرت لكم في مقدمة درسنا على هذه المنظومة أننا كما ندرس فقه الطهارة والصلاة والمعاملات والقضاء والجنايات ندرس فقه القلوب حتى لا يلعب بك الشيطان كما يريد. ومن ألاعيب الشيطان هذا، أنت تذكر الله وأنت مقصر والبارحة فعلت، إنعم أذكر الله تعالى وإن قصرت. فإني إذا قطعت الذكر جمعت بين أمرين، بين قطع الذكر مع التقصير، والتقصير سيبقى. فهمتم؟ ولهذا قال يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. ثم قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، أي أنهم بعد تحقيق الفرائض يتقربون إلى الله بالنوافل. هذا موجود وين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلى، عفوا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته عفوا صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأغذنه. وهذا حديث عظيم جليل القدر، يعني أنت أول ما تتقرب إلى الله بالفرائض، فعل الفريضة وترك المعصية، هذا الذي يدخلك الجنة. ولهذا يقول ابن القيم: الجنة ترضى منك بفعل الطاعة، والنار تندفع عنك بترك المعصية. قال: والمحبة لا ترضى منك إلا ببذل الروح. عثمان ذكرت لكم يختم القرآن في ركعة، قل من يصل إلى هذه الدرجة، وقد وصل غيره كسعيد بن جبير وتميم الداري، وكان نصرانيا وأسلم، وروي هذا حتى عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى وغيره. قال: والمحبة لا ترضى منك إلا ببذل الروح، أي أنك تقرب إلى الله أول شيء بالطاعة. ولهذا جاء ذلك الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام ولا أزيد على ذلك أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. وهذا كل الأحاديث التي أذكرها الآن في الأربعين، قال: أفلح إن صدق. لكن هل يعني هذا أن نترك النوافل؟ أنت ما أدراك أن الفريضة قد قبلت منك. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي ذكرناه، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، قال: فإن كان من نقص جيء بالنوافل، فالنوافل جعلت لتسد النقص. هل أنتم إذا صليتم صليتم خاشعين؟ أجيبوا، من يزعم هذا هنيئا له، وقليل من يزعم هذا. ونستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا. فكلنا يعلم أن مشاكل الدنيا والهم الكل ينزل عليك في الصلاة، مع ما يحف بها من تقصير في الطهارة، وتقصير أثناءها، وتقصير بعدها، وإخلال أحيانا بوقتها وبقراءتها وبتسبيحها. ومع هذا الله تعالى جعل لنا أبوابا حتى نسد بها ذلك النقص، ومن هذا الباب النوافل. لكن النوافل تكون إذا جاءت الفرائض، أما من اشتغل بالنوافل وترك الفرائض فهو مغرور. قال الحافظ بن حجر فتح الباري، ولا أدري هل ينقله عن شيء عن الطيبي صاحب المشكات شرح المشكات أو هو من كلامه، قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. انتهى. إذا كان أنت ضاق عليك الوقت وشغلك الفرض عن النفل أنت معذور، لكن هذا يقع مرة. أما إذا تشتغل بالنفل وتنسى الفرض فأنت مغرور. واحد منكم يقول: من رأيته يشتغل بالنفل وينسى الفرض؟ انظر التراويح، لا يأتون لصلاة العشاء جماعة، ولكنهم إذا أدركوا الركعة الأولى من التراويح وكأنه في رغد من العيش عظيم، ولا يحزن ولو طرفة عين أن فاتته صلاة العشاء. هذا من الجهل بالله تعالى وبدينه ومن قلة الفقه. من صلى 4 ركعات مع الإمام ثم قفل راجعا إلى بيته أفضل من الذي قام مع الإمام ولم يصلي صلاة العشاء. ليش؟ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما هي الفريضة؟ العشاء، وليست التراويح. التراويح سنة ومستحبة بالإجماع. ولهذا قلنا من انشغل، ونختم بهذا وقد أدركنا الوقت، أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. لكن للشاطبي رحمه الله تعالى تقرير بديع في كتابه الموافقات، قال، شوف الكلام الفقه، قال: لا يذم من ترك النافلة أحيانا على سبيل الجزئية، أما من تركها على سبيل الكلية فهو مذموم. لأن المندوب، نحن الأحكام التكليفية عندنا ما هي في أصول الفقه؟ عندنا الواجب، ثم المندوب، ثم المباح، ثم المحرم، ثم المكروه، صح ولا لا؟ هذه الأحكام التكليفية 5، وإزاءها الأحكام الوضعية وهي الصحة والفساد. الأحكام التكليفية الخمسة رأسها الواجب ثم المندوب. المندوب لا يمكن أن تتخلى عنه نهائيا. قال الشاطبي قال وأما من تخلى عن النافلة نهائيا قال فإنه لابد أن يذم، لأنه لابد أن يقع لك نوع تقصير في الفرض. ولهذا قصة الرجل الذي ذكرت لهم ماذا قال؟ قال أنا لن أزيد عليها ولكن أحل الحلال وأحرم الحرام. قال النووي في الأربعين أحل الحلال فأفعله وأحرم الحرام فأنتهي عنه. من منكم يزعم لأنه لا يجد طاعة إلا فعلها ولا يجد محرما إلا انتهى عنه؟ من منكم يستطيع أن يقول أنا أحل الحلال وأحرم الحرام؟ لا أحد. ولهذا من ظن أن الفرض يكفيه فهو مغرور، فينبغي لك أن تفعل الفرض وتنتهي عن المعصية وتكثر من ذكر الله مع استغفاره. ولهذا نستغفر الله بعد الصلاة، ونستغفر الله بعد الحج، ونستغفر الله في الثلث الأخير من الليل وغير ذلك، لأن حياتنا مبنية على التقصير. ولما ذكر الله تعالى صفات عباده المتقين قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم بعدين إيش قالوا؟ هل قالوا أعطنا الفردوس الأعلى، اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما؟ قال ابن باديس رحمه الله تعالى في تفسيره في كلام مر بي قديما أن قال وهذا يدلنا على أن هؤلاء عباد الرحمن الذين فعلوا كل ما يمكن أن يفعل، مع هذا استعاذوا بالله من شر الجنة قبل أن يطلبوا الله جل وعلا، من شر النار عفوا، من شر النار وعذابها وما يتعلق بها قبل أن يسألوا الفردوس الأعلى. والله تعالى قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجل. قالت عائشة أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا، هم الذين يفعلون الطاعة ولا ويخافون ألا تقبل منهم، هؤلاء هم الصديقون. ولهذا قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم، شوف مع رؤية التقصير والنقصان. هذه الكلمة مع رؤية التقصير والنقصان لعلنا نبدأ بها في الدرس المقبل، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.